تبكيش لي صور بدات والفي بقلع مو بيبي تايا كلاسيا مو اغراسيا سمعك لقيت شات منيت صايبت انت المود باس قعدتهم لي سباس عندك تايا اللي زيت سرحت وصفيت لقيت وطفيت وديت المخير را عفس واكسليريت كي حنا تيميديت وكاس العشقة تعمر أسطورة المعلمة والسنيورة ومن عشقي ما يبراد حك منها في رحبة بارطاجي المحبة كل شي قاروسي اللي بغى تاكل مرحبا لا بغى تكون شاب وما تديش بلاصتي حبس القعدات بين قصد الخرجات وما بصحابات وهي خطرة في بوزمان غتحوس غير معاك هاي ودش حب نزاه ¡Gracias!